يعني كلام لين، طمع النبي في إيمانه وإسلامه فانشغل به، وفي الوقت جاء عبد الله بن مكتوم فانشغل النبي عني أنا عبد الله بن مكتوم، وتمنى أنه ما كان جاء في الوقت هذا وهو مشغول يكلم هالرجال هذا لعله يؤمن، رجل هذا صديق ويكون كبير من كبراء قريش. فربنا قالوا لا خلي هذا، خلي ولي هذا، قال له أما من استغلى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكي، قال له المستغني عنك هذا خليه، وهذا لا، هذا لا تكسر قلبه، جاءك هذا الفقير هذا قعد معه، لأنك أنت لما تتصرف عنه والأغنياء هذول يشوفك أنت روح من شغل بهالأغنياء ينكسر قلب، لا تكفي خليه ولي هذا وقعد معه. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم لغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم شيء ومن حسابك عليهم شيء، قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. هذه ما في الرسول ما عامل ذنب، بمعنى الذنب يعني ربنا قال له لا تفعل هذا ويروح يفعله، لا ما في نبي هالشكل هذا. فهذول بهايم، هذول مجرمين، يجعل هذا، يجعل الذي يلقي القرآن في الزبالة والهذي، يجعل فعل موسى من هذا، موسى نبي من أول العزم من الرسل يروح يعمل جريمة، شلون هذا؟ شلون هذا؟ هذا أمر فوق التصور، هذا هذا جنون، هذا جنون. ما هو كفر دون كفر؟ هو يستدل على أن هذا كفر دون كفر. ليش ما هذا كفر؟ ليش ما هو على النبي كفر مرحبا؟ نعم؟ هو بده يعمل، هم هذول مبدأهم ودينهم إن ما في كفر في الأرض إلا كفر التكذيب بس، كفر بالقلب. أما أي كفر بالعمل مو كفر. لو جاء المصحف بال عليه مدام ما في قلبه إنه عنده، في زعمهم إنه ما هو مو بقلبه مكذب مؤمن إن هذا مصحف، لكن يقول عليه مش كافر، هذا عنده. لو سب الله، سب رسوله، سب دين الإسلام، حكم بكل مبدأ باطل، قال هذا القرآن زبالة وقانون فرنسا هو القانون الحق، بس بقلبه انه مؤمن بقلبه ان القرآن حق وان هذا القانون الفرنسي هو الخطأ، هذا مو كافر عندهم، مجرمين، مجرمين. يعني هذا اكبر اجرام، تكلم بلسانه، اللي يتكلم بلسانه يقول انه هو نصراني، هو نصراني وان كان في قلبه غلط قلبه انه هو إن الايمان حق وانه مسلم، يسجد لغير الله عز وجل يصير كافر طواعية. إذا سجد هكذا واحد قال له تعال خذ هذا 100 دينار اسجد لي، وقال يلا أخذ 100 دينار اسجد له، هذا كفر، هذا خرج من ملة الإسلام. من كفر بالله من بعد إيمانه، الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالله ما يعني لم يسمح لإنسان يخرج بعمل عن يعني عن الإيمان، عمل من أعمال الكفر إلا يكون مضطر بس. يعني يا السيف يا اقتلك، يا تسجد لغير الله عز وجل، فهذا مضطر. أما باختياره كافر، إذا فعل أي فعل من أفعال الكفر مختارا فهذا كافر. فهؤلاء مجرمون، ما جعلوا كفر في الدنيا كله فقط علشان يعني يخلوا كل هالطواغيت هذول انهم ما هم خارجين من الملة، وان حكم باي شيء، سب الله، سب رسوله، سب دينه، حكم في كل شيء بغير ما انزل الله تبارك وتعالى، سب الاسلام، سب الرسول، سب كذا، يقول لك مدام هو بقلبه انه مؤمن وانه مسلم بقلبه هذا ما مو كافر. من قال هذا؟ شيء غير الدين كله. فمن هذا استدلالهم الاجرامي هذا بانه موسى شيء ممكن الانسان يفعل فعل الكفر ولا يكون كافر. هذا موسى فعل فعل الكفر، اخذ التوراة قصة، ما بقي للانبياء كمان كفروه بعد الانبياء كمان، هذول يفعلوا كفر دون كفر، اذا الانبياء مجرمين كمان، شنو هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله.